مقدمة عن الطاروقي قائد إذاعة والتلفزيون العربي وقائد قرية مصر العربية والعالم الإسلامي. يا قارئ القرآن اقرأ وارتقي فأنت في بلد تكلم عالم القرآن فيها شيوخ لهم صوت كصوت الفلاتر على الأبصار. هذه مصر الحبيبة، والله لو عاش الشاطبي لأخذتنا بالقرآن. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية عبر الحوار مع علم من أعلام التلاوة في قرية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم فاروق أرك الزازي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروق. أسأل ربي تبارك وتعالى لقائك إلى التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. أكبر. لا تفرق بين أحد من رسل الله وقالوا سمعنا وأطعنا لله ما في السماء والأرض وما في الأرض لله ما الشاش عليك عليك يا عفور ابو احمد احمد ابو عسيد خليج ابو عسيد خليج Allah Oh, الله أكبر. إذا في أبنى قال الشيخ حبيب وقالوا الله أكبر. تعالك يا دكتور. خلينا بنكسر. لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا Thank you. الله أكبر. الله يشفع فداح، الله يرضى عليك. ربنا Yeah. شيخ. الله أكبر عليك يا مولانا. ربنا ربنا ربنا ولا تخلنا ربنا طاقة. ايوه ايوه يا شيخ خلصت عليك. بدون شك لا بد ان يكون النصر للاعتمين فالعوده الى كتاب ربنا والعمل بسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شكرت لمعالي المستشار محمد حسين عبد السلام مستشار التحكيم الدولي ومحكم دولي لوحده التحكيم الدولي. وشكر الاستاذ القضاء علم من اعداد التداول. عشنا منذ لحظات قليلة مع علم من أعداد التداوى في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. وقال الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود الفتاح معالي الطاغوتي القارئ والمقيم بتعرف هذه الذاكرة. ومنذ لحظات قليلة أمر أيضا علم من أعداد التداوى في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسلطين الإسماعيلية فضيلة القاعدة الشيخ علي شميس. كما حضر أستاذنا فضيلة الشيخ عمر الفلكي عضو لجنة الفتوى لمركز البحوث الإسلامية. وحضر فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم القاري المعروف المقيم بكراكسة. ومنذ لحظات قليلة حضر بلبل وقنوات الوطن العربي. وكما أطلق عليه شيخ المجتهدين فضيلة الشيخ علي الوزيري المجتهد بالإذاعة والتلفزيون العربية. فتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بإخلاص الشكر والتقدير إلى كل من وسائهم في هذا العزاء. وقد جاء الجميع مشاركة فضيلة القارئ الشيخ متولي عبد العالي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ قارئ النص العربية والعالم الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام ما زالت الليلة مرتبة وانتظار العديد من السادة القراء معنا في هذه الليلة. أشكر باسمكم معك الصوت صوت صباح معك الهادي إلى الجديد. نعيش الآن مع ابتلاوة قرآنية عطرة مباركة ومعذرة لعدم تعليقي على أي ابتلاوة أنت الوقتنا يسمح لي. أما ابتلاوة الآن لعدم أعداد ابتلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال إذاعة الجزيرة العربي فضيلة القائد الشيخ معالي محمود شبير. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق الكبير وحضراتكم حسن الاستماع. Thank you.